تريد والديها أن تحملك إياه لا يجوز تحمله، بل يجب إسقاطه عليك وعليهم، وعليك رأس المال أن تؤديه إليهم ويكفي، فإن تمتم فلكم رؤوس أموالكم. لا تظلمون ولا تظلمون، لا تظلمون بفحص رأس المال أو تأكيله بغير حق، ولا تظلمون بتحميلكم الفائدة الزائدة، لا هذا ولا هذا. وإذا أبت هذه الجهة فعليك أن تحاكمها إلى المحكمة الشرعية. نعم.